الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل: إذا سافر الإنسان إلى بلد ولا يعلم وقت رجوعه فهل له القصر؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشارع قد رتب على مسمى السفر أحكاما، فمتى ما دخل الإنسان في مسمى السفر فإن هذه الأحكام تثبت له ولا تنقطع عنه هذه الأحكام إلا بانقطاع مسمى السفر عنه. ومسمى السفر عن الإنسان لا ينقطع إلا برجوعه إلى بلده أو بالإقامة في البلد المسافر إليه، الإقامة الدائمة المطلقة، فمتى ما توفر أحد هذين الوصفين انقطع عن المسافر حكم السفر. وبما أنك تقول إننا سنجلس في جدة 3 أيام، فلا جرم أنكم يجوز لكم في هذه الحالة أن تقصروا فيما إذا صليتم لوحدكم، وأن تجمعوا إذا كنتم محتاجين للجمع كذلك. وأما إذا صليتم خلف المقيمين فالواجب عليكم أن تتموا صلاتكم، وإذا كنتم غير محتاجين للجمع فالأفضل ترك الجمع عند عدم الحاجة إليه. والمتقرر عند العلماء أن القصر سنة راتبة وأن الجمع رخصة عارضة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وردكم إلى أهلكم سالمين غانمين، والله أعلم.